هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها بولاية القاضي أو الحاكم بدلا عن ولي أمرها؟ نعم يجوز ذلك إذا كان وليها قد أعضلها، يعني لا يريد أن يزوجها لحاجة في نفسه أو لمصلحة يريدها من ورائها أو نحو ذلك، فترفع أمرها للقاضي والقاضي يقرر إذا كان الأب هذا يصلح للولاية أم لا، وأن هو أعضل ابنته أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجر فالسلطان ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا هنا لو في أي إشكال بين المرأة وولي أمرها واستشعرت بالفعل أنه هيمنعها من الزواج وهي ترغب فيه مع وجود الكفء ونحو ذلك، فلا بأس أن ترفع أمرها للسلطان، فإن قام القاضي بتزويجها فهو الذي يتحمل المسؤولية، فهو ولي في غيبة الولي أو إعضاله لابنته. الله أعلم.